الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. هذا هو اللقاء السابع من شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وتقريبا وصلنا إلى منتصف الكتاب بتوفيق الله جل جلاله. الإمام الطحاوي في اللقاء السابق تكلمنا عن مبحثين مهمين، وهو مبحث النبوة، ومبحث القرآن فكنا عند قوله تعالى في اللقاء السابق: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. صوت واصل يا إخوة؟ نعم شيخنا واصل، ما شاء الله واصل. نعم تمام. طيب، في هذه القطعات تكلمنا فيها عن بعض المسائل المهمة المتعلقة بمبحث النبوة، ومن أراد أن يتوسع في هذا الباب فللدكتور عمر بن سليمان الأشقر في سلسلة العقيدة مبحث اسم الرسل والرسالات من الكتب الممتازة في بدايات هذا الباب. يعني من أراد أن يبتدئ في مبحث الرسل والرسالات أو مباحث النبوة فعليه بهذه الرسالة اليسيرة للدكتور عمر ابن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، اسمها الرسل والرسالات. ومن أراد التوسع في هذا الباب فعليه بكتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مطبوع في مجلدين، كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تكلمنا في هذه الفقرة عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم وعن نسبه وعن ضوابط الأسماء، أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما هي الأسماء الصحيحة الثابتة له، وما هي الأسماء التي ادعاها بعض من انتسب للسنة وهي باطلة لا تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم وهي من باب المغالاة، وما هي الأسباب المختلف فيها كاسم سيد أو سيد الناس، السيد هل هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وكياسين وطه هل هما أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم أم هما من الأحرف المقطعة التي في بدايات الصور كقوله تعالى ألف لام ميم أو ألف لام ميم صاد أو ألف لام را. هذه ياسين وطه هل هي من الأحرف المقطعة أم هي أسماء أم هما اسمان للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجحنا أنهما من الأحرف المقطعة وليس من أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن عقيدة ختم النبوة، وأنها من أصول الدين، ومن خالفنا فيها فهو كافر، أو من خالف أهل السنة فيها فهو كافر. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله عز وجل وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر لا يشبه قول البشر. وقفنا في اللقاء السابق عند هذه الفقرة، وذكرنا عقيدة ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الرب جل جلاله، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به بحرف وصوت، تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت مسموع، وأن أصلا صفة الكلام من الصفات الذاتية الفعلية للرب جل جلاله، والكلام ما لم يكن بحرف وصوت فليس بكلام على الحقيقة. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كما شاء كيف شاء، وكلامه أحسن كلام ولا يشبه كلام المخلوقين ولا يقاس بكلام المخلوقين، ويكلم من شاء من خلقه متى شاء، يكلم ملائكته أو رسله أو سائر عباده إذا شاء، بواسطة إذا شاء وبغير واسطة إذا شاء، ويسمع الله عز وجل كلامه على الحقيقة من شاء، إذا أراد أو شاء أن يسمعه الملائكة يسمعه، وإذا أراد أو شاء أن يسمعه الرسل يسمعه، فيسمع الله عز وجل عباده في الدنيا أو في الدار الآخرة بصوت نفسه، بصوت نفسه لا بصوت، لا بصوت مخلوق أو بمخلوق نيابة عنه كما تدعي الجهمية. وقلنا كما أنه كلم موسى وناداه حين آتى الشجرة بصوت نفسه، وكلام الله عز وجل لا نهاية له، ومن كلام الله القرآن والتوراة والإنجيل وكل هذا كلامه، وتكلم الله عز وجل به بحرف وصوت، قصد الحرف والصوت والمعاني، ولم يزل الله عز وجل متكلما إلى ما لا نهاية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن ينفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم قال الفقرة 39، قال ومن قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، وما وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذه تكملة لمسألة الكلام، وأيضا قاعدة عامة في مسألة الصفات، فممكن أن تكون فقرة منفصلة وممكن أن تكون فقرة مكملة للقاء السابق. فقصد الإمام الطحاوي بقوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي من شبه الله تعالى بخلقه، كأن يقول يد الله كيدك أيدينا، أو كلامه ككلامنا، فهؤلاء يسموا مشبهة، فالمشبهة كفار، فالمشبهة كفار، لأن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوقين على الحقيقة. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى حروفه لا إذا تكلم فحروف كلام الله ليست كحروف كلام المخلوق، وصوت الرب جل جلاله لا يشبه صوت المخلوق تبارك الله عز وجل عن التمثيل به جل جلاله. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة. وهذه هي مسألة اليوم، مسألة الرؤية. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق بها كتاب ربنا، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. طيب، تكلم في هذه الفقرة، الفقرة 40، عن الرؤية، وليست الرؤية بالألف بعد الياء، ولكن الرؤية بالتاء المربوطة بعد الياء، ومعناها رؤية العين، والمقصود بها إذا أطلقت الرؤية فالمقصود بها رؤية الله عز وجل في الآخرة، رؤية الله عز وجل في الآخرة. ورؤية الله عز وجل في الآخرة أجمل وأعلى وأكمل ما يتلذذ به أهل الجنة، لأنه منتهى الجمال، منتهى الجمال أن يروا وجه الله الكريم. ولأن في رؤية الرب جل جلاله رضا وإكرام، فرؤية الله تعالى في الآخرة هي غاية التي شمر إليها المشمرون، رؤية الله عز وجل في الآخرة هي الغاية التي شمر إليها المشمرون. والرؤية في اللغة تتناول رؤية البصر وتتناول رؤية البصيرة، أي رؤية القلب، أو رؤية العقل. وآلة الرؤية هي البصر، وآلة الرؤية هي البصر، وأيضا القلب. آلة الرؤية هي البصر والقلب، فالرؤية هذا كله في اللغة. ورؤية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون رؤية الله رؤية في الدنيا، وإما أن تكون رؤية في الآخرة. إما أن تكون رؤية في الدنيا، وإما أن تكون رؤية في الآخرة. أما في الدنيا فتنقسم إلى قسمين، يعني لو كتبنا رؤية الله وعملنا سهم على اليمين وسهم على اليسار، فنكتبه على السهم اللي في اليمين تحته في الدنيا، السهم الذي في اليسار نكتب في الآخرة، ثم نأتي على السهم الذي في اليمين نخرج منه سهمين، والسهم الذي على اليسار نخرج منه سهمين. أي الرؤية في الدنيا منقسمة إلى قسمين، والرؤية في الآخرة منقسمة إلى قسمين. الرؤية التي في الدنيا منقسمة إلى قسمين، القسم الأول رؤية الله عز وجل في الدنيا مناما، مناما أي يرى أحد ربه في المنام وهو نائم. والقسم الثاني رؤية الله في الدنيا يقظة، يقظة سواء كان بعين البصر ألف أو باء، سواء كان بالقلب، سواء كان بعين البصر. واحد يقول أنا رأيت الله عز وجل في الدنيا وأنا مستيقظ وأنا صاحي هكذا، أو رأيته بقلبي، يقعد مغمض عيني كده ويقول لك اتركني فأنا الآن أرى الله بقلبي. احنا بنذكر كل ما ورد سواء كان صحيح أو ضعيف، أنا بأقسم ما زلت في التقسيمات. لا أحد يتعجل ويسأل أسئلة، لا أحد يتعجل ويقول كيف هذا، أنا سأشرح الآن، أنا أقسم ثم سنشرح. إذن رؤية الله تنقسم لقسمين، رؤية الله في الدنيا، رؤية الله في الآخرة. والرؤية في الدنيا تنقسم لقسمين، إما مناما وإما يقظة. والرؤية التي في اليقظة لها حالتان، الحالة الأولى بالبصر والحالة الثانية بالقلب. طيب والرؤية التي في الآخرة تنقسم لقسمين، إما رؤية في المحشر هذا هو القسم الأول، أو رؤية في الجنة هذا هو القسم الثاني. الرؤية في المحشر تسمى عامة، عامة لكل الناس، لكل أهل المحشر. والرؤية التي في الجنة بين قوسين نكتب تحتها خاصة، رؤية خاصة. نعم. طيب نرجع للشرح، نأخذ الرؤية رؤية الله في الدنيا، نأخذ رؤية الله في الدنيا، نأخذ رؤية الله في الدنيا. أما رؤية الله عز وجل في الدنيا بعين البصر يقظة، نأخذ المنام الأول. رؤية الله عز وجل في الدنيا، نعم، نحن قلنا رؤية الله عز وجل في الدنيا تنقسم إلى قسمين، الأول مناما، رؤية الله عز وجل مناما. طيب نأخذ لو حد بيكتب يبقى نأخذ المنام الأول، رؤية الله في المنام. ورد فيها حديث واحد فقط، وهو ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حزيمة في التوحيد والدارمي في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. وقصد به أنه كان هذا الحديث سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر على الصحابة، فقال لهم ما أخرني عليكم إلا أني كنت أصلي وردي من الليل فسجدت فنمت، فنمت فرأيت ربي في أحسن صورة. فقال لي يا محمد قلت لبيك وسعديك، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت يا رب لا أدري. الحديث طويل، وهذا هو الشاهد. الحديث هذا شرحه ابن رجب في كتاب اسمه اختيار الأولى شرح اختصام الملأ الأعلى، اختيار الأولى شرح اختصام الملأ الأعلى للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث مختلف في صحته، قال الإمام أحمد وقد اضطربوا فيه، حديث مضطرب، قال الإمام أحمد وقد اضطربوا فيه. وقال الدارقطني بعدما أورد طرقه في علله قال وليس فيها صحيح وكلها مضطربة. قال الدارقطني بعدما أورد طرقه في كتابه العلل، علل الدارقطني، وليس فيها صحيح وكلها مضطربة. وقال ابن خزيمة فليس يثبت في هذه الأخبار شيء، فليس يثبت في هذه الأخبار شيء. وقال المروزي هذا حديث قد اضطربت الرواة في إسناده على ما بينا، وليس يثبت إسناده عند أهل المعرفة بالحديث، وليس يثبت إسناده عند أهل المعرفة بالحديث. وقال البيهقي وقد روي من وجه آخر وكلها ضعيف، وقد روي من وجه آخر وكلها ضعيف. لكن الذي واحد يقول لي طيب طالما كل الأئمة قالوا أنه ضعيف لماذا ستتكلم في هذه المسألة أصلا وهي مبنية على حديث ضعيف؟ أقول لك للأسف نقل الإمام الترمذي في السنن عن الإمام البخاري أنه صححه، نقل تصحيح البخاري لهذا الحديث. فالترمذي في السنن صحح هذا الحديث نقلا عن البخاري، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث، بل العلامة عبد الله السعد المعروف من ساكن الرياض، الشيخ عبد الله السعد والعبد الفقير له معه تسجيلات حديثية في جلسة معروفة وموجودة على الإنترنت، مجالسات علمية بين العبد الفقير وبين الشيخ عبد الله السعد حفظه الله تعالى. فالشيخ قال لما سألت عن هذا الحديث قال لا بأس بإسناده، لا بأس بإسناده. والذهبي قال الذهبي فأما رؤية المنام فقد جاءت من وجوه متعددة مستفيضة، جاءت من وجوه متعددة مستفيضة. وابن كثير قال حديث المنام مشهور، ومن جعله يقظة فقد غلط وهو في السنن. وعثمان بن سعيد الدارمي صحح هذا الحديث، والحافظ ابن حجر صحح هذا الحديث، وأبو يعلى الفراء صحح هذا الحديث، والقاضي عياض قال لم يختلف العلماء في جواز صحة رؤية الله في المنام. وابن تيمية قال فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه فهذا حق، هذا حق. وفي الرؤيا قال فهذا حق في الرؤيا، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون متماثلا. يعني شيخ الإسلام أراد أن يقول نعم رؤية الله عز وجل في المنام عند أهل السنة حق، وممكن أن واحد يرى ربه في المنام، لكن الصورة التي رأيتها أنت في المنام ليست هي صورة الله على الحقيقة، وإنما لا يشترط أن تكون متماثلة. الصورة التي رأيتها في المنام لا يشترط أن تكون متماثلة أنها هي صورة الله، لأن مر معنا أن الله سبحانه وتعالى إيه؟ لا يرى في الدنيا، صح؟ اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لكن شيخ الإسلام تيمية يقول إيه؟ ولكن لابد أن تكون الصورة التي رآها فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه، فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتى من الصور، أتى من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان بالعكس. يعني لو واحد مؤمن إيمانه شديد يرى صورة طيبة وكلاما جميلا، أما لو واحد فاسق يرى الله في المنام، نعم ممكن يرى الله في المنام لكن لا يرى صورة مثل الذي رآها الرجل المؤمن، ولا يسمع كلاما طيبا مثل ما سمعه الرجل المؤمن الصالح. يقول يعني تختلف الصور والأمثلة في المنامات بالنسبة لرؤية الله عز وجل بين شخص وشخص، بين صالح وعكسه، بين صالح وطالح. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع والفتاوى في الجزء الخامس في صفحة 51 و200، قال: فإنه يراه في صورة من الصور بحسب حال الرائي، فإن كان صالحا رآه في صورة حسنة، يعني لو كان شخص صالح يرى الله في صورة حسنة، إلى غير ذلك من أهل السنة الذين أقروا رؤية الله عز وجل في المنام. الخلاصة في هذه المسألة رؤية الله مناما، الخلاصة عشان ننتهي، واحد أنها ورد فيها حديث مختلف في صحته بين الأئمة المتقدمين، مختلف في صحته بين الأئمة المتقدمين، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي ورواه الإمام أحمد ورواه الإمام صاحب كتاب التوحيد الإمام ابن خزيمة وغيرهم من الأئمة، واختلف فيه أهل السنة والجماعة المتقدمون بين تصحيحه وتضعيفه، فعله بالاضطراب الإمام أحمد، وعله بالاضطراب الدارقطني، وعله بالاضطراب عدد من العلماء، لكن صحح هذا الحديث الإمام البخاري وكذلك الترمذي ومن المعاصرين العلامة الألباني وعبد الله السعد. أما الشيخ مصطفى العدوي فاختلف عنه، مرة صححه ومرة ضعفه، ظل زمنا من الأزمنة يصححه، ثم في آخر حياته أو في آخر المطاف ضعفه. فالخلاصة أن الحديث مختلف فيه. اثنين، أن الرؤية المنامية واقعة، حق عند بعض أهل السنة يثبت ويجوز أنه ممكن أن يرى أحد ربه مناما، أن يرى أحد ربه مناما، وأن الرؤية المنامية تختلف تماما عن الرؤية في الآخرة، لأن غالبا رؤية المنام ما هي إلا أمثال، رؤية المنام أحلام أمثال، كمن رأى القمر مثلا لا معناه، ليس معناها أنه فعلا سيرى القمر في الحقيقة أو جلس على القمر، فيفسر العلماء ذلك برزق أو بولد صالح سيرزق بولد، ومن رأى الشمس سيرزق ببنت إلى آخر. المهم أن لها أمثال، فرؤية المنام تختلف عن رؤية الله عز وجل في الآخرة. كذلك الرؤية المنامية ليست حقيقة، بمعنى أن الذي رآه النائم ليس هو ذات الله على الحقيقة، إنما هي ضرب أمثال. الرؤية المنامية لا ينبني عليها أحكام، فمهما رأيت ربك وأمرك بأمور فإن هذه الأمور لا ينبني عليها أحكام، إلا إذا أولها لك المؤولون نصائح مثلا مهمة لك في الدين، لكن أي شيء جاء في المنام يخالف الشرع ويخالف الدين فاضرب به عرض الحائط، فاضرب به عرض الحائط، أي شيء جاءك في المنام يخالف الشرع ويخالف الدين فاضرب به عرض الحائط، حتى وإن ادعي أنك رأيت الله وهو الذي أمرك بذلك، فالله لا يخالف شرعه أبدا، محال. والرؤية المنامية ترجع إلى إيمان الرائي وقوة علمه بربه وضعف ذلك أيضا عنده، فحتى لو رأى الرائي ربه في صورة لا طليق فهو غير محاسب، حتى لو رأى النائم ربه في صورة لا تليق بالله فهو غير محاسب على ما رآه، لأنها رؤية منامية، والدليل رفع القلم عن ثلاثة وعن النائم حتى يستيقظ، فأنت مرفوع عنك القلم وانت نائم، فلو رأيت الرب وحاشاه جل جلاله في صورة لا تليق أنت غير محاسب على ذلك. وتأويل الرؤية المنامية اجتهاد بين المؤولين، اجتهاد بين المؤولين، وعلى إثر ذلك لابد أن نذكر حديث رأيت ربي في صورة شاب أمرض. الحديث الذي المشهور الذي ينتقده الرافضة الشيعة ويجعلونه من الشبهات على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى أهل السنة، ويقولون عندكم ربكم على صورة شاب أمرض، فهذا الحديث جاء في روايات، له عدة روايات، منها أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في صورة شاب أمرض من دونه ستر من لؤلؤ، أو قال رجليه في خضرة، رجلي الشاب الأمرض في خضرة، وفي رواية قال رأيت ربي جعدا أمرض عليه حلة خضراء، وفي رواية رأيت ربي في صورة شاب أمرض جعد، وفي رواية قال رأيت ربي في المنام في صورة شاب موقر في خضر عليه نعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب. طب هذا الحديث ماذا نقول فيه؟ أيضا هذا الحديث تنازع العلماء سلفا وخلفا في تصحيحه وتضعيفه. قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في صورة شاب أمرض، هذا الحديث تنازع العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فقد ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي وابن حبان والسبكي وابن حجر والسيوطي والشوكاني وابن الجوزي، وضعه في الموضوعات، ذكره في كتابه الموضوعات، يعني حديث موضوع، والذهبي وكذلك الشيخ العدوي قال ضعيف الإسناد جدا تالف، بل حكم الشيخ العدوي عليه بالوطن. لكن هناك من صححه، أبو زرع الرازي صح هذا الحديث، وأبو يعلى وابن التيمية، ورواية عن أحمد قول آخر للإمام أحمد أنه صحح هذا الحديث. لكن كل من صحح هذا الحديث حمله على أنه رؤيا منام، رأيت ربي في صورة شاب أمرض يعني مناما وهو نايم، ليست على الحقيقة. لكن الرافضة الشيعة تدعي أن هذا الحديث هو على الحقيقة، أن النبي في المعراج رأى ربه على صورة شاب أمرض، وهذا باطل. لكن في الحقيقة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في تلبيس الجهمية، قال وكلها أي الروايات التي جاءت في هذا الحديث يتبين فيها أن ذلك كان في المنام، وأنه كان بالمدينة وليس بمكة، يعني لم تكن في المعراج، كان في المدينة لما قال رأيت ربي في صورة شاب أمرض. ورحلة المعراج كانت فين؟ في مكة. رحلة الإسراء والمعراج كانت في مكة. وقال شيخ الإسلام أيضا كما في مجموع الفتاوى وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في صورة شاب أمرض، وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه في الأرض، وأن الله لم ينزل له إلى الأرض، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض. وقوله رأيت ربي في صورة شاب أمرض إنما هي رؤيا منامية، رؤيا منامية. إذن الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى أجاز أهل السنة أن الله يرى في المنام، أجاز أهل السنة أن الله يرى في المنام. ورد في هذا حديث مختلف فيه، ما رأيته أنت في المنام ليس محاسبا عليه لأنك رفع عنك القلم، ما رأيته في المنام ليس هي صورة الله الحقيقية، ما رأيته في المنام يرجع أحيانا إلى إيمانك، فمن رأى صورة حسنة أو شيئا حسنا وسمع كلاما حسنا يرجع إلى قوة إيمانه ومعرفته بالله، ومن رأى غير ذلك أي صورة غير لائقة فهذا يرجع إلى إيمانه. والرؤية المنامية، والرؤية المنامية للرب جل جلاله وردت عن بعض السلف كالإمام أحمد والجنيد وغيره، قال رأيت ربي رأيت ربي في أكثر من مثال للسلف قالوا أنهم رأوا الله عز وجل في المنام، وارد فيها أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. طيب رؤية الله في الدنيا مناما كده خلصت. رؤية الله عز وجل وهي المسألة الثانية، رؤية الرب جل جلاله في الدنيا يقظة، يقظة يعني ليس مناما، وانت جالس كده قاعد أو واقف تصلي ترى الله. رؤية الله عز وجل في الدنيا يقظة، سواء بعين البصر أو بعين القلب بالبصيرة، تقول أنا شايفه بعيني أهو، أو أنا حاسس بقلبي أنني أرى الله، شايفه بقلبي يعني، اللي هو الخيالات تخيلات. مر معانا في الطحاوي أن إيه؟ كل ما دار ببالك من الخيالات إيه؟ فالله بخلاف ذلك. مر معنا في الطحاوي أن الله سبحانه وتعالى قال الطحاوي لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. إحنا قلنا لا تبلغه الأوهام اللي هي إيه؟ ولا تدركه الأفهام. قلنا لا تدركه الأفهام اللي هي العقول، ولا تبلغه الأوهام اللي هي الخيالات، الوهم اللي هو كان بالخيال. مهما تخيل الإنسان لا يدرك حقيقة الله. ولا تدركه الأفهام اللي هي العقول والقياسات، ولا تدركه الأفهام التي هي القياسات، القياسات والعقول. لا تدرك الرب جل جلاله، لا يستطيع الإنسان أن يدرك ربه بذلك. فهذه قاعدة معانا. فالله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا يقظة، لا بصيرة ولا بصر، لا بصيرة ولا بصر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل من قال من العباد من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعين رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم. يعني هذه المسألة فيها إجماع أن الله لا يرى أبدا. والدليل قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إلي قال لن تراني، قال لن تراني أي في الدنيا لن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. رواه مسلم. أي لا تستطيع أن ترى الله بعينك في الدنيا، مستحيل، لا تستطيع أن ترى الله أبدا بعين البصيرة في الدنيا، مستحيل. لما؟ لأن رؤية الله من خصائص نعيم أهل الجنة، فكيف تكون لأهل الدنيا؟ جعلها الله عز وجل من خصائص النعيم، فكيف يعطيها لهم في الدنيا؟ فأي مدع قال أني رأيت الله ببصري أو بقلبي فهذا ضال. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. يعني الذي يمنعنا من رؤية الله عز وجل في الدنيا هو عجز أبصارنا، أبصارنا عاجزة أن ترى الله لعجز أبصارنا. قال: فهذه الشمس إذا حدق الرائي ببصره في شعاعها ضعف رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئي التي هي الشمس بل لعجز الرائي. يقول لك شيخ الإسلام: لو نظرت إلى قرص الشمس تجد أن في عجز في عينك أن تكمل. هل العجز هذا عائد إلى الشمس أم عائد إلى عينك؟ عائد إلى عينك وليس للشمس. فأنت لا تطيق، لا تطيق أن تتحمل أن تحدق ببصرك إلى الشمس. لا تطيق أن تحدق ببصرك إلى الشمس فتشعر بعجز. هذا العجز لا يرجع للشمس وإنما يرجع لعينك. ولله المثل الأعلى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقهم رؤيته، أي حتى جعلهم يطيقون رؤية الله. ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صائقا قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذن رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا مستحيلة، مستحيلة، لكن مناما جائز، مناما جائز. لكن هناك من العلماء من جوز رؤية القلب، إن الإنسان ممكن يعني في مسألة القلب، لأن حقيقة رؤية القلب ليس رؤية على الحقيقة، ليست رؤية على الحقيقة. أو بعضهم جوزها في حال النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية القلب جوزوها في حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، قال ابن عباس رآه بقلبه، رآه بفؤاده. وجمع من أهل العلم في تفسير رؤية النبي لربه، للنبي صلى الله عليه وسلم لربه، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، قالوا رآه بقلبه، رآه بقلبه. فالعلماء يجوزون رؤية الله بالقلب في الدنيا، ومنهم من جعلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها رؤية قلبية. وبعضهم تأول حديث أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، أوله على أنها رؤية قلبية كأنك تراه بقلبك. وشيخ الإسلام تيمية يقول ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها، ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبي حتى يظن أنه رأى ذلك بعين وهو غالط. ومشاهدات القلب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية، يعني ليست صورة على الحقيقة أيضا. رؤية إذن الآن الخلاصة، رؤية الله عز وجل في الدنيا تنقسم إلى قسمين، واحد رؤية منامية وقد جوزها أهل السنة، ثانيا رؤية ليست منامية وتنقسم إلى قسمين، رؤية بعين البصر وهي ممنوعة بالإجماع لأنها ممن يتلذذ به أهل الجنة يوم القيامة ومن أعلى النعيم، رؤية قلبية وهي جائزة، منهم من قال جائزة للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، ومنهم من قال هي من المكاشفات لبعض أهل السنة لمن ترقى في العلم، لكن في الحقيقة لا تسمى رؤية القلب رؤية على الحقيقة. باقي لنا رؤية الله عز وجل في الآخرة وهي القسم الثاني، رؤية الرب جل جلاله في الآخرة، وهي تنقسم إلى قسمين، رؤية في المحشر ورؤية في الجنة. أما رؤية الله في الآخرة فقد تضافرت بها الأدلة، قال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وقد فسر عدد من أهل العلم اللقية بالرؤية، قال هذه تستلزم تلك، تستلزم تلك، يعني الملاقاة تستلزم الرؤية. وقال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، قالوا اللقية هذه تستلزم رؤية. فمن كان يرجو لقاء ربه هذه أيضا تستلزم الرؤية. وقول تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه الآية نزلت في الكفار، يستلزم من ذلك أن المؤمنين لا يحجبون عن ربهم. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا وأشار إلى القمر، كما ترون هذا وأشار إلى القمر، لا تضامون، وفي رواية لا تضرون في رؤيته، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم هل تضرون في القمر ليلة البدر، قالوا لا، هل تضرون في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال إنكم ترون ربكم يوم القيامة. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد جاء حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة برؤية الله عز وجل في الجنة. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وفسرت أيضا مزيد برؤية الله عز وجل في الجنة. نعم. وهناك أيضا قراءة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هناك قراءة ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وملكا كبيرا وهو الله. وقال تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أي رؤية بلا إدراك كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، والرؤية حق لأهل الجنة، أهل الجنة يرون ربهم وقد تضافرت النصوص بذلك، لكن بغير إحاطة ولا كيفية. ففي الجنة رؤية المؤمنين لربهم لا خلاف فيها عند أهل السنة، رؤية المؤمنين لربهم لا خلاف فيها عند أهل السنة، وهي رؤية تكون بلا إحاطة ولا كيفية أيضا، ولا كيفية لها كيفية، لكن نحن لا نعلم هذه الكيفية. وهذا حق وقد تضافرت به الأدلة. خالف في ذلك المعتزلة فلا يثبتون رؤية الله عز وجل في الآخر، لا في الدنيا ولا في الآخر. ولن نتكلم عن شبه المعتزلة لأننا قلنا سنقرر الحق في هذا المد فقط، سنقرر الحق بدليله، ولكن الخلاف وبعد ذلك من الشبهات والرد عليها يكون في متن آخر بإذن الله تبارك وتعالى. إذن أدلة متضافرة في الكتاب والسنة على إثبات رؤية الرب جل جلاله في الجنة، وهي حق لأهل الإيمان، وهي حق لأهل الإيمان. المسألة الثانية وهي رؤيتي، وهي الرؤية في المحشر، وهي الرؤية في المحشر. الرؤية في المحشر فيها نزاع عند أهل السنة، فيها نزاع عند أهل السنة من حيث أصلا ثبوتها، لأن في المحشر كفار وفي المحشر منافقون، فالكفار كيف سيرون الله في المحشر والمنافقون، مع أن الرؤية من خصائص أهل الجنة؟ هذا هو سبب الإشكال. إذن رؤية المؤمنين لربهم في الجنة لا إشكال فيه، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة لا إشكال فيها عند أهل السنة، لكن الرؤية في المحشر فيها إشكال عند أهل السنة. وسبب الإشكال أن في المحشر من لا يستحق الرؤية، في المحشر هناك من لا يستحق الرؤية، فكيف سيرون ربهم في المحشر؟ هذه من المسائل التي ظهر فيها الخلاف. طيب، خلاصة هذه المسألة عند أهل السنة والجماعة أن هناك من يرى من أهل السنة أن المؤمنين سيرون ربهم في المحشر، وغبارات من أهل الكتاب، يعني وقليل من أهل الكتاب، وهذا الذي رجحه الإمام ابن خزيمة كما في كتابه كتاب التوحيد، رجح أن هناك من أهل السنة أن المؤمنين سيرون ربهم في المحشر وغبارات من أهل الكتاب، أي بعض أهل الكتاب. وهناك قول ثان وهو قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ذكروا أيضا أن المؤمنين سيرون ربهم في المحشر، وكذلك المنافقون سيرون ربهم في المحشر، لكن والكفار، لكن هذه رؤية عتاب ليست رؤية تلذذ، رؤية ليست كاملة، لأن الرؤية في الجنة رؤية كاملة، رؤية تلذذ، رؤية نعيم، أما الرؤية التي في المحشر تختلف، فرؤية ليست كاملة، سيرون الله عز وجل لكن رؤية ليست كاملة، رؤية ليس فيها تلذذ، فالكفار سيرونه رؤية عتاب، رؤية خوف، ملاقات شخص يلاقي الرب جل جلاله وقد عصاه، فلا يظهر له صورة الله الكاملة، ولا والله سبحانه وتعالى قلنا أن لله صورة عند أهل السنة والجماعة. وهذا هو الخلاف في مسألة الرؤية في المحشر. إذن الرؤية في الجنة ليس فيها خلاف عند أهل السنة، ولكن الرؤية في المحشر فيها خلاف عند أهل السنة. سبب الخلاف في رؤية المحشر هو أن هناك من في المحشر لا يستحق الرؤية، مثل الكفار وكذلك المنافقون، والمنافقون كيف يرون الله وهي من خصائص أهل الجنة. فمن أهل السنة من قال أنها رؤية ليست حقيقية رؤية، والرؤية الحقيقية هي رؤية الجنة، ومنهم من قال أنها رؤية ليست كاملة والرؤية الكاملة في الجنة. ثم قال الطهاوي رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عن الحديث الصحيح فهو كما قال، يقصد الأحاديث التي جاءت في الرؤية، ومعناه على ما أرى. هو الآن يذكر يعني قواعد في التلقي والاستدلال، يعني هذه مسألة وإن كانت خاصة بالرؤية لكن أيضا تصلح من قواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. فيقول مثلا فيقول مثلا هنا قاعدة: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، أي نجريه كما قال، إنكم سترون ربكم نجريه كما قال، ومعناه على ما أرى. والمعنى على ما أرى دي قواعد نسميها قواعد في التلقي والاستدلال. القواعد هذه تصلح في الصفات وتصلح في كل مسألة عقدية، قواعد في التلقي والاستدلال. قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هنا وضع أيضا قاعدة مهمة في قواعد التلقي والاستدلال، وذكر أخطر مرضين: مرض التأويل ومرض الهوى. ذكر مرضين خطيرين على الشخص يجعلانه من أهل الأهواء، وهو مرض اتباع الهوى ومرض التأويل. وقصد التأويل اللي هو تأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى الذهن، لفظ ظاهره المتبادر إلى الذهن إلى معنى آخر غير ظاهر، إلى معنى آخر غير ظاهر، وهذا هو التأويل الفاسد. مثلا: وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة. هذا اللفظ ظاهره إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة يعني مشرق، إلى ربها ناظرة، الوجوه دي أشرقت النظر إلى ربها. يقول لك صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل اللي بدر لذهنك إلى معنى آخر. تجد المعتزلة يقولون: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني ناظرة هنا أي منتظرة. وجوه يومئذ ناظرة يعني مشرقة، لأنها منتظرة لقاء الرب، فصرفت لفظ إلى ربها ناظرة، لفظ نظر ناظرة، صرفته إلى، أولته إلى منتظرة، فأولت النظر إلى الانتظار، أولت النظر إلى الانتظار، وهذا يسمى تأويل فاسد. هذا يسمى إيه؟ تأويل فاسد، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى الذهن إلى، فالله سبحانه وتعالى نص على ذلك: وجوه يومئذ قالوا ناظرة أي منتظرة. طبعا في ردود كثيرة لأهل السنة على هذا التأويل، لكن ليس مكان. ومثلا: الرحمن على العرش استوى، استوى يقولون استوى في اللغة تقول استوى مثلا، ثم استويتم، الله سبحانه وتعالى يقول ذلك: ثم استويتم على ظهري، فاستويتم يعني عليتم، استويت على الدابة أي علوت عليها. كل ما هو مستو على الأرض أي إيه؟ عال على الأرض. فتجد المؤولة يقولون استوى بمعنى استولى، امتلك، استولى، فهذا أيضا تأويل فاسد. فخطر هذا المرض جدا، تأويل. والتأويل هو من مشكلة من مشاكل الأشاعرة ومشاكل المعتزلة، مشكلة من مشاكل المعتزلة وكذلك من مشاكل الأشاعرة. نعم، إذن لو قلنا علاج هذا التأويل إيه؟ واحد، التعظيم للنصوص والتسليم لها. اثنين، تقديم الشرع على العقل، الشرع مقدم. ثلاثة، عدم الأخذ بالضعيف من الأحاديث وغيره. أربعة، الكتاب والسنة وافيان بكل شيء. خمسة، الأخذ بظاهر النصوص، لأن الله خاطبنا بما نفهم. الأخذ بظاهر النصوص لأن الله خاطبنا بما نفهم وأراد منا اعتقاد الظاهر الذي أمامنا. فنصوص الصفات مثلا تجري على ظاهرها، على ظاهرها. فإذا قال يد الله فالمقصود اليد، ليس شيئا آخر. لا تجد المؤولة يقولون يد الله أي قوة الله، قوة، فأول اليد بمعنى القوة، والغضب بمعنى إرادة الانتقام. فلا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، وهذا هو المرض الثاني، مرض الهوى. والهوى هو ميل النفس إلى ما يلائمها أو إلى ما تشتهيه. النفس تميل إلى ما تشتهيه. واتباع الهوى هو الدوران مع ميل النفس حيث دارت. أن يدور الشخص مع ميل نفسه حيث دارت. نفسه مالت إلى كذا فهو متبع لهواه، لا يحكمه شر، تقول له ده ممنوع، هذا حرام، هذا غلط. هو يميل مع النفس حيث مالت، هذا اسمه اتباع الهوى. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى نار جهنم، لأنه يهوي بصاحبه إلى نار جهنم. وقال ابن عباس: ما ذكر الله عز وجل الهوى في كتابه إلا ذمه، أي جعله مذموما. وصاحب الهوى لا حكمة له ولا ذمام ولا قائد له ولا إمام، إلهه هوى، حيث تولت مراكبه، أي مراكب الهوى تولى، وأينما سارت ركائبه سارا. ليس له مبادئ صاحب الهوى، ولا ضوابط ولا معايير. يرد الدليل إن خالف هواه لأدنى احتمال، ويستدل به نفسه، يعني ممكن يستدل بنفس الدليل على ما فيه من إشكال. إذا تبع هواه، آراؤه واختياراته تبع لهواه. إنه مأوى كل مبطل ومتميع، ومستشار لكل طاغية وباغي، وفتنة لكل جاهل. لما؟ لأنه يبرر المعاصي بهواه، ويميع الثوابت بهواه، بل يعصف بثوابت الدين اتباعا للهوى. إنه تسهل استمالته من قبل الأعداء. إيه اللي بتحصل؟ إنه تسهل استمالته من قبل الأعداء، فهو خنجر في خاصرة الإسلام، وصوتا يلهب ظهر الأمة والأتقياء. مظاهر اتباع الهوى: يطلب العلم ليصرف وجوه الناس إليهم. يعني الواحد إذا أراد أن يختبر نفسه هل هو متبع لهواه أم لا، إذا كان والعياذ بالله يطلب العلم ليصرف وجوه الناس إليه، يعني الغاية من التعلم والغاية من العلم هو الشهرة، طلب الشهرة. تقول له نفسك في إيه؟ يقول لك عايز أبقى مشهور. للأسف بقت فتنة الآن، أي شاب لسه طالع يجيبوه يقول لك نفسك في إيه؟ أي واحد عايز يبقى مغني ولا يقول له نفسك أبقى مشهور، مع أن السلف والعلماء كانوا يكرهون ذلك، كانوا يذمون هذا الطلب، ده طلب مذموم، طلب مذموم. فيطلب العلم ليصرف وجوه الناس إليه. الغاية من طلب العلم والغاية من الدراسة إن الناس تنظر له نظرة تعال، والناس تحترمه والناس تقدره، ويقرأ نصوص الشرع لا للاستفادة والانتفاع إنما للاحتجاج على الخصوم. يعني نسأل الله العافية كالمبتدع يقرأ النصوص من أجل أن يرد عليك فقط، يرد على أهل الحق، لكن ليس لينتفع، لا يريد أن ينتفع. دائما يباهي العلماء، ومباهاة العلماء أن تظهر للعالم أنك تعلم هذه المعلومة. من الأدب أنك كنت في مجلس وتعرف معلومة والعالم يقولها لا تتكلم، هذا من الأدب. لكن عندنا مشكلة إذا كنا عارفين معلومة أحيانا أنت داخل تقرأ في المسجد في صلاة المغرب فتختار قصار الصور، ممكن تقرأ مثلا بتبت يد أبي لهب وتب، تبقى مشكلة. ليه؟ تلاقي الصف الأخير اللي فيه عيال صغيرة كلك بيقرأوا معك بصوت عالي، وانت في الصلاة تقول تبت يدا، تلاقي العيال اللي ورا خلاص بقولك أبي لهب وتب، يعني ايه عارفينها. ايش اللي حصل؟ انهم لا يعلمون التأدب مع العالم. مش معنى ان انت عارف تقول وحد قال لك قول انت مأموم، مش إمام، انت يا طفل مأموم الآن تقرأ ليه؟ هو احنا في الكتاب احنا في صلاة. هي دي مشكلة في عقول معانا مثل عقول الأطفال. تخيل الطفل اللي في الصف الثالث أو الرابع ده هو في ناس بشنبات وبلحية جالسين في مجالس العلم عقولهم مثل عقل هذا الطفل. إذا تكلم الشيخ في مسألة وهو عارفها من زمان يجي طالع وقال أيوة، ويجي تكلم بدون أن يستأذن وبدون أن يقول له الشيخ تكلم، وبدون أن يقول له الشيخ تكلم. وهذا معناه مباهاة العلماء. فمباهاة العلماء هو أن تظهر للعالم أنك تعرف هذه المعلومة، ده مباهاة العلماء. فدائما تجد متبع الهوى يباهي العلماء. ليه؟ صعب عليه أن يجلس في مجلس، صعب عليه جدا أن يجلس في مجلس ويظن الناس أنه لا يعرف شيئا، حاسس أنه ثقيل على قلبه، كيف أجلس في هذا المجلس والناس يقولوا عني لا أعرف. فتجد دايما هو جالس ايه يتكلم حتى لو بالجهل، اهو بيتكلم. صعب عليه ان يجلس في مجلس ويسكت، يبقى جالس ساكت صعب. لما يرى نفسه شيئا، يريد ان يباهي المتكلمين، يباهي المتحدثين، يباهي العلماء. والمتبع لهواه ينصب شخصا يوالي ويعادي عليه، ينصب شخصا يوالي ويعادي عليه. ممكن مثلا الشخص يكون الإمام أحمد، ممكن الشخص يكون أبي حنيفة، ممكن الشخص يكون الشافعي، ممكن الشخص يكون الإمام مالك، ممكن الشخص يكون واحد من المعاصرين فلان أو فلان أو فلان أو فلان أو فلان. أئمة السلف كانوا لا يرضون لا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الأئمة، كانوا يرضون أن أحدا ينصبهم ويجعل منهم خلافا ويجعل منهم خلافا على الأمة، محال. ما بالك بما يحدث في عصرنا. والمتبع لهواه ينصب مسألة من مسائل الشرع وقد تكون مسألة خلافية فيعادي ويوالي عليها، فيعادي ويوالي عليها. مسألة من مسائل الشرع يعادي ويوالي عليها، كمسألة الخروج على الحكام أو مسألة المظاهرات أو أي مسألة من المسائل. كذلك تجد متعصبا للأسماء أو الجماعات أو الأشخاص أو البلدان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. يكره الأقران، تجد المتبع لهواه يكره أقرانه، يكره أقرانه الذين معه في نفس الطبقة ونفس المرحلة ونفس الدرجة في العلم، كاره كل من حوله. لما؟ لأنه لا يرى إلا نفسه، لا يرى إلا صورته، لا يسمع إلا صوته، أي صوت نفسه فقط. وتجد كثير التكلم فيهم والحسد، الدافع هو الحسد، ويدعي الحق فقط تحت رايته ولنفسه، يسفه الآراء لأن قائلها ليس من مشايخه أو ليس من حزبه أو ليس من جماعته، حتى وإن كانت آراء صحيحة يسفهها لأن القائل ليس ممن ينتمي إليه. وإذا قال بها أحد جماعتي وحزبه عظمها وطار بها، ولاؤه إلى من يوافقه وإن كان على غير صواب، وعداؤه على من يخالفه وإن كان صاحب حق. ولاؤه ليس للحق أبدا، إنما للطائفة والجماعة والبلد والقبيلة والعائلة والشيخ. يحب المدح والثناء، دايما متبع لهواه، يحب أن أحد يمدحه، عايز الناس تمدح فيه. يحب المدح والثناء والتعظيم، يقرب في مجالسه المداحين وإن كانوا مقصرين عصا. ناس مقصرين وعصا لكن بيمدحوه، فتجد يقرب هؤلاء، تعالوا ليه؟ عشان يمدحوا فيه. ويبعد من مجالسه الناصحين الأمناء وإن كانوا من أهل العلم والورع والتقوى. يرى نفسه بعين الكمال، لا يعترف بخطأ، لا يقبل النصح ولا النقد البناء، لا يلتمس الإعذار للمخالفين، وإن كان يبرر لنفسه ولأتباعه كل التقصير. يخترق العيوب والعراقيل أمام الأعمال والمشاريع الدعوية طالما لم يستشار. محدش استشاره يبدأ يطلع عراقيل. عراقيل يعني أشياء تعرقل المشاريع الدعوية. والتقليل من شأن أعمال عظيمة لأنها لا تهواها نفسه، أو لم يقم عليها جماعته أو حزبه، أو أنه لم يستشار فيها. لا إله إلا الله. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إضاعة الوقت بما تهواه نفسه، وتغطية فشله وجبنه، وتقاعصه عن نصرة الحق بستار الحكمة ومصلحة الدعوة. هذه بعض الأمثلة إلى قضية اتباع الهوى التي ضل فيها الكثير ثم الكثير ثم الكثير. نسأل الله العافية. طيب الإمام الطحاوي ذكر بعد ذلك مسألة مهمة قبل أن يذكر المعراج، وهي مسألة، قال: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ذكرنا هذا من قواعد أهل السنة، الاستسلام للشر. فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة. يعني من رام علم ما حذر عنه، يعني من بحث عن علم ما منع عنه علمه، يعني علم لا يستطيع ولا يبلغ إليه، اللي هو علم الغيب يعني وعلم الكيفية. من بحث وفتش في الكيفية ولم يقنع بالتسليم فهمه، يعني ولم يسلم للنص، ولم يسلم فهمه للنص، حجبه مرامه عن خالص التوحيد. يعني حجبه بحثه عن خالص التوحيد. مستحيل أن يكون وحد الله توحيدا خالصا وهو يبحث عن الكيفيات، لأن البحث عن الكيفيات هو طريق أهل البدع وليس طريق أهل الحق. حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان. تجد هذا الشخص الباحث عن الكيفيات والباحث عن الغيب دائما متذبذب بين الكفر والإيمان، والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا، ولا جاحدا مكذبا. تجد دائما متذبذب. لما؟ لأنه سلك طريق المبتدع، سلك طريق الباطل ليس طريق الحق، وإنه لم يستسلم للشرع، ليس عنده حد للاستسلام. يقول: لماذا لا نسأل عن هذه الأشياء ولماذا لا نفتش؟ قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، ما زال الكلام عن رؤية الله عز وجل في الآخرة، ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. يعني ولا يصح الإيمان بالرؤية لمؤول، أراد أن يقول ذلك، لا يصح الإيمان بالرؤية لأنها أصل من أصول اعتقاد أهل السنة لمن تأول الرؤية، لأن هناك من لا يقبل أحاديث الرؤية هذه كلها ولا يقبل بالرؤية ولا يثبت الرؤية وهم المعتزلة. فيقول الإمام ولزوم التسليم عليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يعني ومن لم يتوقع النفي اللي هو التعطيل، يقصد هنا ومن لم يتوقع النفي أي نفي الصفات الثابتة لله، والتشبيه أي التمثيل من كل وجه، تمثيل الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، زل ولم يصب التنزيه. الواجب أن ننزه الله عز وجل عن خلقه، لكن ليس من طريق التعطيل وليس من طريق التشبيه. فلذلك الإمام يقول ومن لم يتوقع النفي أي التعطيل، النفي هنا أي نفي الصفات أو نفي معانيها أو نفي ما تدل عليه أو ما تتضمنه، ومن لم يتوقع النفي أي ومن لم يجتنب طريق المعتزلة أو المبتدعة الذين خاضوا طريق تعطيل الصفات والتشبيه، ده طريق ثاني، طريق المشبهة، زل أكيد الذي يكون مثل المشبهة أو المعطلة سيزل، زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، يؤكد أيضا أنه ليس كمثله شيء. فيقول فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، أي واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، منعوت بنعوت الفردانية، يؤكد الفردانية على الوحدانية، ليس في معناه أحد من البرية، أي ليس يشبه الله، يقصد الشبه من كل وجه، أحد من البرية. ثم قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه من الألفاظ التي انتقدت على الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو قوله في الفقرة رقم 48 تعالى عن الحدود والغايات. سنجعلها للقاء القادم بإذن الله، لأن الكلام في هذه الفقرة يحتاج إلى تفاصيل كثيرة. إلى هنا نتوقف، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو هناك أسئلة يا إخوة خاصة بالموضوع، الفرد وصل ثبت في السنة، اللهم إنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد. من العلماء من يقول الفرد اسم من أسماء الله ثابت بالسنة، الفرد. السلام عليكم شيخنا، أحسن الله إليك. الله يحفظكم. فضلتكم يا دكتور الله يحفظكم، كيف نوجه حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه؟ أيوة، ولا ينظر إليهم، نظر الله عز وجل للناس في أرض المحشر، لا يستلزم الرؤية، النظر لا يستلزم الرؤية، يعني نظر الله للشخص لا يستلزم نظر الشخص لله. أحسن الله إليكم. ولا ينظر إليهم من باب العقاب والعتاب، لكن الشخص لا يراه، لأنه لا يستلزم نظر الله، نظر الخالق، نظر المخلوق. أحسن الله لكم، جزاكم الله خير. الله يبارك. هل هناك سؤال آخر؟ الأخ اللي بيسأل عن الفرد، الفرد من الأسماء المختلف فيها لله تبارك وتعالى. من أهل السنة من يقول أن الفرد تابع للأحد الواحد الأحد الفرد الصمد، ومنهم من يقول أنه ليس اسما للرب جل جلاله، ليس اسما لله تبارك وتعالى. إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم، آسف يعني يوم الخميس القادم، يوم الخميس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.